والذين لا يتورعون عن أعراض الناس ويستمرئون لحومهم أسوأ حالا من أكلة الربا. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في أرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وقال عمر بن عبد العزيز: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. إن كرامة الإنسان وصيانة الأمة يجب أن يظل بعيدين عن عبث العابثين، وليس ثمة سبب من الأسباب يبيح التفريط في أي ناحية من هاتين الناحيتين. وقد تكون هناك مصالح شرعية لا يتوصل إليها إلا بذكر العيوب، وحينئذ يترخص الإسلام في ذكر هذه العيوب تحقيقا لهذه المصالح. فمن ذلك: أولا، قد يكون وقع على الإنسان ظلم ويريد أن ينتصف لنفسه ممن ظلمه، فيرفع ظلامته إلى من ينصفه ويرد إليه حقه. يقول الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والإسلام يعتبر المظلوم صاحب مقال في الوقت الذي يستبيح فيه عرض الظالم، فيقول الرسول: إن لصاحب الحق مقالا، ويقول: مطل الغني ظلم. وإذا سكت المظلوم عن حقه كان سكوته إثما، وكان إذانا بأنه غير جدير بالحياة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، أي استحقت أن يقال لها الوداع الوداع. ثانيا، هناك بعض نماذج من الناس لا يتورعون عن المجاهرة بالإثم والإعلان عن فجورهم. هؤلاء لا كرامة لهم بعد أن ألقوا عن وجوههم جلباب الحياء والعفة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، فلما هم بالانصراف وركب بعيره قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. ثم قال: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ وعن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وعند أبي داود: إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ففي هذه الأحاديث جواز غيبة الجهلة والفسقة والأشرار لتحذير الناس من شرهم، ولعلهم يرتدعون إذا بلغهم ما يقال عنهم. ثالثا، أن يستشار الإنسان في أمر من الأمور، فيرى أن من الحق عليه أن يكشف عن الحقائق المسطورة من باب النصيحة، وحتى يأخذ المستشير حذره ولا يتورط في مشاركة من لا تحسن المشاركة معه. روى البخاري ومسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. رابعا: أن يستفتي في أمر من الأمور فيذكر بعض العيوب ليعرف طريق الخلاص، ولا يمكنه معرفة هذا الطريق إلا بذكرها. فعن عائشة قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خامسا: التحذير من الشر، ومن ذلك جرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنه التنبيه على بدع المبتدعين. سادسا: أن يكون الإنسان معروفا بلقب مثل الأعمش والأعمى والأصم والأعرج ونحو ذلك، فيذكر ذلك للتعريف لا للتنقيص والاحتقار. التوبة من الغيبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا وله. والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة، ولا يحتاج إلى إعلامه أو استسماحه. خاتمة. أما بعد، فما أكثر ما يتحدث الناس عن العلم وعن التقدم وعن التطور وعن الرفاهية الاقتصادية والمادية، وما أشد انصرافهم عن الله وعن الدين وعن الخلق والفضائل، وكأن الحياة ليست شيئا سوى الخبز والنعم الظاهرة. أجل، إن الحديث عن العلم وعن المال وعن التقدم الصناعي وغيره من أنواع النشاط المادي حسن وجميل، لأنه متصل بواقع الإنسان وضروراته وحاجاته الجنسية والنوعية. ولكن أجمل منه أن تكون العناية بفضائل الإنسان ومثله وقيمه أحق بالتقديم، فإن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده، وإنما ثمة مثل وفضائل هي العناصر الأساسية في تقويم شخصية الإنسان، وهذه العناصر تتمثل في الإيمان والإخلاص وابتغاء رحمة الله ومحبته وشكره ورجائه والخوف منه وذكره وحسن عبادته، كما تتمثل في الإحسان والاستقامة والأمانة والصدق والخير والرفق والحياء والعفة وبر الوالدين ورحمة الضعيف واحترام المرأة وإحسان التربية واحترام حق الحياة والمحافظة على العرض وعلى المال. فهذه هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر العناية بها، وألا يشغل الرأي العام نفسه بما هو دونها، فإن تحقيقها هو السبيل الصحيح إلى الظفر بما ينشده من سعادة ورفاهية. وإن قيام الحياة المادية دون أن يكون لها سند مروح يدمر نفسية الإنسان، وفي تدمير نفسيته تدمير للحياة المادية والحياة الروحية معا. ومن أجل هذا اتجه الإسلام في جميع محاولاته الإصلاحية إلى النفس، مستهدفا تقويمها وتهذيبها، فإن كل إصلاح في نظره لا يعتمد على هذا الأساس فهو إصلاح عقيم لا يثمر ثماره ولا يحقق الغاية المرجوة منه. ومهما حاول الإنسان أن يحقق رسالته كخليفة عن الله في الأرض دون تغيير جوهري في نفسه فليس ببالغ شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا هو الذي قصدنا إليه في هذه الدراسات، وحاولنا بها أن نكشف عن خطة الإسلام المثلى التي رسمها للإصلاح الروحي والخلقي والاجتماعي. وغايتنا من إبراز هذه الجوانب الثلاثة أن نعرض ما في الإسلام من مثل ومبادئ هي أنقى وأطهر ما عرفه البشر، ولتكون أعلاما هادية ترشد الحيارى وتنير معالم الطريق. انتهى كتاب إسلامنا، تأليف السيد سابق، الناشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة. والآن يبدأ كتيب شباب محمد صلى الله عليه وسلم، دستور سلوك المسلم في البيت والمجتمع، الناشر دار الاعتصام. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستفتح بالذي هو خير، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وصفوة خلق الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أما بعد، فمما تعلمناه على يد رائدنا الأستاذ حسين محمد يوسف رحمه الله، الرئيس الأول لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حقا على شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختاروا لأنفسهم ذلكم الاسم الكبير، وانتسبوا إلى أكرم خلق الله، أن يشعروا بخطورة المسؤولية التي تعرضوا لها، وثقل العبء الذي تواصوا بحمله، وعظم الرسالة التي تعاهدوا على أدائها، فيضعوا نصب أعينهم ألا يصدروا في تصرفاتهم إلا بما يتفق مع شرف التسمية التي اتخذوها، وألا يسلكوا في سبيلهم إلا بما يطابق الفضائل التي ينتسبون إلى صاحبها. فما بعث صلى الله عليه وسلم إلا متمما لمكارم الأخلاق، وما كانت حياته إلا نورا ورحمة للعالمين. ومن هنا كانت عنايتنا بتوجيه الشباب المسلم إلى تزكية نفسه ومجاهدة أهوائه، وتنبيهه إلى المثل العليا التي يجب علينا الإيمان بها والجهاد في سبيلها. هذه المثل التي افتقدتها الأمة الإسلامية طويلا، هذه المثل التي يجب عليه الإيمان بها والجهاد في سبيلها، هذه المثل التي على عاتقها وحدها سيبعث الإسلام بإذن الله ساطعا منيرا، وستبنى الدولة الجديدة قوية شامخة، وسيقوم المجتمع المحمدي الذي تسوده الفضيلة وتظلله المحبة والأخوة، ويفيض بالقوة والعزة والكرامة، وما ذلك على الله بعزيز. ومن أجل تكوين الشباب المسلم تكوينا إسلاميا صحيحا، ليسلك السبيل الصحيح في كل أمور دينه ودنياه، أصدرنا من قبل رسالة بداية الدعاية ليعرف واجبه نحو الله، ثم أصدرنا رسالة حتى لا تتحطم حصون الإسلام من الداخل ليعرف واجبه نحو كتاب الله ونحو رسول الله ونحو أهل البيت ونحو الصحابة ونحو الأئمة الأجلاء. وفي هذه الرسالة نقدم دستور المسلم في البيت والمجتمع، لنبين واجبه نحو والديه والأقارب والأرحام، وواجبه نحو رعيته من زوجة وأبناء وبنات وخدم، وواجبه نحو الدعوة، وواجبه نحو المجتمع من وطن وجيران وزملاء وأهل الذمة. ونظن أننا بهذه الرسالة نكون قد أوضحنا الكثير من المبادئ الأولى التي يجب أن يتحلى بها من يريد العمل معنا مستظلا بلواء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المبادئ التي ضمناها رسالتنا هذه والرسالتين السابقتين هي الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزمه من يريد أن ينتظم في صفوفنا نحن شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالداعية هو مرآة الدعوة أمام الناس، فيسيء إلى الدعوة العاق لوالديه القاطع لرحمه، ويسيء إلى الدعوة كل فاسق مستهتر، ويسيء إلى الدعوة المفرط في التزام الإسلام في بيته، ويسيء إلى الدعوة الذي لا يزكي نفسه ولا يحملها على الخلق الكريم، ويسيء إلى الدعوة من خان وطنه، ويسيء إلى الدعوة من لا يأمن جيرانه بوائقا، ويسيء إلى الدعوة من آذى ذميا بغير حق لأنه ذمي. يا أخي الكريم، اعلم أن الدعوة تحتاج منك إلى ثلاثة أمور: اعتقاد وقول وسلوك، وإن شئت فقل قلب ولسان وجوارح. قلب لا تسكنه إلا العقيدة الصحيحة، ولسان لا ينطق إلا بالكلمة الطيبة، وجوارح لا تستعمل إلا في العمل الصالح. فسلوكك خير عنوان للدعوة وخير دعاية للإسلام، ولذلك لا بد أن تضع بين يديك دستورا تستنير به في سلوكك في البيت والمجتمع. وهذه الرسالة دستور إسلامي وجيز مدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نضعه بين يديك ونسأل الله أن يوفقك إلى العمل به والاستقامة على طريقه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عطية خميس، رئيس شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، واجبك نحو والديك وأقاربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيها الأخ الكريم، أولا، قد عرفت ما يجب عليك نحو ربك ورسولك، فاعلم أن حق الوالدين يأتي مباشرة بعد حق الله تعالى ورسوله، ولذلك قرن الله تعالى ذكرهما دائما بذكره، لأن رضاهما من رضائه وسخطهما من سخطه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا، احرص على برهما، فإن ذلك أفضل عند الله من الجهاد في سبيله. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال إلى الله تعالى أقرب؟ قال: الصلاة على وقتها. فسأل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، احرص على رضاهما، فإن الجنة مرهونة بذلك. روى الطبراني بإسناد حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فقال له: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظها. عن أبي الدرداء بإسناد صحيح. رابعا، واحذر عقوقك لهما أو غضبهما عليك، فإن ذلك من أكبر الكبائر عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. والغموس أي الكاذبة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت فقال: شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فلم يستطع. فقال: كان يصلي؟ فقال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدته؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال: هذا ابنك؟ فقالت: نعم. فقال: هل رأيت لو أججت نارا ضخمة فقيل لك: إن شفعت لك خلينا عنه وإلا حرقناه بهذا النار، أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذا أشفع له. قال: فأشهد الله وأشهديني قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه الطبراني وأحمد مختصرا. خامسا: انصح لهما بالمعروف وإن كانا مشركين، وصاحبهما بالحسنى دون تبرم أو ضجر. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي على شركها لم ترمه وطامعة فيما عندها. سادسا: كلهما في كبرهما كما كانا لك في صغرك، عاونهما بالمال إن كانا فقيرين، عالجهما إن كانا مريضين، قدمهما على نفسك وزوجك وولدك، فإنك مهما فعلت فإنما تؤدي بعض ما عليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه البخاري ومسلم عن ابن هريرة بإسناد صحيح. سابعا: احفظ عهدهما بعد الموت، وصل عليهما، واستغفر لهما بعد كل صلاة، وأنفذ عهدهما، وأكرم أصدقاءهما، وصل أرحامهما. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. ثامنا: إياك أن تعرض والديك للسب واللعنة بأن تسب والدي الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، رواه البخاري ومسلم. الأقارب والأرحام. أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن أقاربك وعشيرتك هم أولى الناس بك وأحقهم بمعونتك، ومن لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثانيا اعلم أن لأقاربك وأهلك حقوقا عليك، فلا تقصر فيها، زر مريضهم وأعن فقيرهم، وتعهد بالموعظة الحسنة عاصيهم، وأصلح ذات البين بينهم، وانتصر لضعيفهم، واعف عنهم إن أخطأوا، واقترب منهم إن ابتعدوا، وهادهم إن قاطعوا، فإن ذلك أدعى إلى تأليف القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم عن عائشة. ثالثا احذر ان تقطع اقاربك واهلك لاي سبب ومهما شجر بينك وبينهم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا الله وانا الرحمن وهذه الرحم، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، او قال بتته. رواه ابو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. رابعا واعلم ان صلة الرحم سبب في بسط الرزق ومد الاجل. قال صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. البخاري ومسلم. ثانيا واجبك نحو رعيتك: الاسرة، الزوجة، الابناء، البنات، الخدم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نكون الجيل الجديد؟ ايها الاخ الكريم، ان مستقبل الامة وسيادتها ومصير الاسلام ومجده يتوقفان على عنايتنا بتكوين الجيل الجديد. ومن رسالة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقاومة عوامل التخنث والميوعة والتحلل والفساد التي تفتك بالنشء فتكا ذريعا، وتغذيته بالروح الإسلامية والآداب المحمدية التي تملأه بالحياة والقوة، وتجمله بالفضيلة والتقوى، وتعزه بالإيمان والعمل. لقد أفسد الاستعمار تربيتنا، ولا بد لمقاومته العناية بتكوين الأسرة المسلمة وتشييدها على أمتن الأسس التي تكفل الاستقرار لها، والتوجيه الصحيح للأبناء والبنات. وهذه هي مهمتك أيها الأخ الكريم، فأنت المسؤول الأول والأخير عن أهلك وأسرتك، فإن شئت أقحمتها ونفسك في النار بإهمالها وعدم العناية برعايتها، وإن شئت حرصت على العناية بها وسهرت على تقويمها وتهذيبها فكنت وإياها من الفائزين. الأسرة هي اللبنة التي يتكون من مجموعها بناء الأمة، فإذا قامت على مكارم الأخلاق عزت الأمة وسادت، وإذا قامت على الفوضى والتحلل ذلت الأمة وهانت. فاجعل أيها الأخ الكريم من أسرتك حصنا من حصون الأمة تعتز به في الملمات، وقلعة من قلاع الحق والفضيلة، ومدرسة لأمهات المستقبل، ومعسكرا لجنود الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. تكوين الأسرة واختيار الزوجة. أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن خير ما تفعله لاستكمال دينك وسعادة دنياك وعزة بلادك هو الزواج، فإن من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. فإذا لم تستطع الزواج فعليك بالصوم بين حين وآخر صيانة لك وضمانا لعفتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. متفق عليه، من حديث ابن مسعود. ثانيا، اقصد بزواجك وجه الله بأن يكون عونا لك على طاعة ربك وتحصين نفسك وتربية النشأ الطيب الذي يعتز به الدين ويعتمد عليه الوطن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عن أبي هريرة في مسلم وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد. ثالثا، تخير شريكة حياتك ومدبرة بيتك ومربية أطفالك، فإنه يتوقف على حسن الاختيار أو سوءه سعادة الأسرة واستقرارها أو شقاؤها وانهيارها. قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. ابن ماجة والبيهقي والحاكم عن عائشة بإسناد صحيح. رابعا، لا تتبع الهوى في بحثك وراء المال، فإن المال لا يدوم، ولا وراء الجمال، فإن الجمال يذوي، بل ابحث عن الدين والخلق أولا. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، من حديث أبي هريرة. خامسا، اجتنب في زواجك السافرات، فإنهن في الغالب أبعد النساء صلاحية لتكوين الأسرة، وأقربهن تمردا على الأزواج، وأكثرهن جرأة على الله. واطلب الحجابيات العفيفات اللاتي لم يدنسهن سفور واختلاط. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. صحيح الإسناد، من حديث أبي هريرة. سادسا، لا تكلف نفسك في الزواج ما لا تطيق، فإن من علامات يمن المرأة سهولة أمرها وقلة مهرها. واعلم أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لم يجهزها سيد المرسلين عند زواجها بعلي بأكثر من خميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، وأولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق. سابعا، واعلم أن الإسلام قد رخص للرجل عند الزواج أن ينظر من المرأة إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فقد جاء المغيرة بن شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه خطب امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثامنا، استخر الله فيما أنت مقدم عليه من خطبة، فتلك سنة حميدة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، فما خاب من استخار وما ندم من استشار. والاستخارة بأن يصلي ركعتين بنية الاستخارة ثم يدعو الله: إن كان في هذه الخطبة خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان في هذه الخطبة شر لي في ديني ودنياي وآخرتي فاصرفها عني واصرفني عنها. آداب المعاشرة. أولا: الرجال قوامون على النساء، فأنت مسؤول عن تقويم زوجك إن اعوجت وتعليمها إن جهلت، فلا تضيع أمانة وضعها الله في يدك، ولا تتهاون في بدعة أو منكر تراه في بيتك، وابتغ رضاء الله ورسوله على من سواه. وإن كانت سافرة مرها بالحجاب وافرضه عليها، ولا تأخذنك فيها هوادة. وإن كانت جاهلة بأمور دينها علمها الصلاة والصيام والزكاة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثانيا: إن كانت متبرجة بين لها قبح التبرج واشمئزازك منه، أطل ملابسها إن كانت قصيرة، مرها بتوسيعها إن كانت ضيقة، أقبل عليها إن أحسنت وأطاعت، وأعرض عنها إن كابرت حتى يستقيم لك عودها قبل أن يشتد ساقه ويتأكد عوده. ثالثا: أحسن معاشرتها بالحسنى. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وأسوة طيبة في بيته. كان كريما في معاملته، طيبا في معاشرته، كان أهله لا يرون منه إلا البشر والسرور وإلا الرحمة والحنان، بالرغم مما كان يحمل من أعباء الدعوة وما يلقى في سبيلها من مشاق. كان كثيرا ما يخيط ثوبه بنفسه، ويخصف نعله بنفسه، ويرفع ولده، ويحلب شاته، ليضرب بذلك المثل الكريم في التعاون مع الأهل والخدم، وليعلم الذين لم يعلموا أن ذلك لا يشين المرء. روي عنه صلى الله عليه وسلم: خدمتك أهلك صدقة. رابعا: تبسط أحيانا في معاملة زوجتك ولاعبها، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فسبقته مرة وسبقها مرة، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته أهله. خامسا: احرص على حسن معاملتها وإكرامها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الترمذي وابن حبان وابن ماجة والطبراني في المعجم الكبير عن عائشة، وقال: خيركم خيركم للنساء. الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. سادسا: إياك وإهانتها والتطاول عليها بالضرب. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقال ناهيا عن ضربهن: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته، يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره؟ سابعا: لا تدخل بيتك مكفهر الوجه فظ القلب، لا تلقي السلام على أهلك، بل ادخل مبتسما مسلما عليهم، ثم تصلي وتسلم على رسول الله، ثم تقرأ سورة الإخلاص. أخرج أبو موسى المديني في جلاء الأفهام قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق العيش، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت إلى منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم صل وسلم علي، واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل ذلك مدة فأضر الله عليه الرزق حتى أفاء على جيرانه وأقربائه. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، فقالت رضي الله عنها: ألين الناس بساما ضحاكا لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه. آداب الطلاق: أولا، إذا وقع خلاف بينك وبين زوجتك أو ظهر منها ما لا ترضى عنه فكن حليما عادلا، وإياك والظلم والعدوان، واتبع ما يأمر به المولى في محكم كتابه من الآداب، مبتدئا بالنصح لها بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالهجر لها في المضاجع، ثم بالضرب غير المبرح. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا لم يؤد ذلك إلى الإصلاح المنشود فعليك بالتحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ثانيا، اعلم أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، ولا يجوز لك الإقدام عليه إلا بعد أن تستنفذ وسائل الإصلاح السابقة الذكر. فإن كان ولا ود فاتق الله وعض بالنواجذ على ما سنه للطلاق من آداب. أن يكون الطلاق رجعيا، أي لمرة واحدة، أن يقع في حالة هدوء لا غضب فيها ولا شقاق، أن يقع في طهر لم يسبقه جماع، فإن لم تكن الزوجة كذلك فاصبر حتى تطهر، ثم إن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. ثالثا، لا تغلظ لها القول، بل تلطف بالنطق بالطلاق، والتمس الأعذار المسببة له، واطلب به سعادة الطرفين. رابعا، لا تخرجها من بيتك إلا إذا أتمت العدة وتبين لك من نفسك بانقضائها صدق رغبتك في طلاقها والإصرار على فراقها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خامسا، قدم لها هدية تطيبا لخاطرها وإبقاء على ودها، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. سادسا، لا تبخسها أي حق من حقوقها. قال تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. سابعا، كن رجلا في موقفك منها، شهما في معاملتك لها بعد الطلاق، لا يلوكها لسانك بما يسيء إليها بحق أو بباطل، ولا تلجئها إلى المحاكم في سبيل الحصول على حقوقها من نفقة أو حضانة، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نداء الإسلام إلى الزوجة المسلمة: أولا، احرصي على الصلاة وكوني عونا لزوجك وأولادك في الحرص عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء، بإسناد صحيح عن أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثانيا، اعلمي أن صلاتك في بيتك أفضل من المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وأم سلمة، ورواه أبو داود وابن خزيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة وحدها تفضل صلاتها في الجمع 25 مرة. الديلمي في مسند الفردوس بإسناد صحيح عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. عن أم سلمة بإسناد حسن رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير والحاكم. ثالثا: أطيعي زوجك طاعة مطلقة فيما لا معصية فيه، وابتغي رضاءه، واعملي على سروره وسعادته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. الترمذي حديث حسن. وقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان وأبو داود وابن ماجه. رابعا: احفظي زوجك في عرضه، فاعتصمي بالحجاب التام، ولا تنساقي في طيار السافرات الخليعات، ولا تتهاوني في الاختلاط بذوي الأرحام من غير المحارم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. النور الآية 31. خامسا: احفظي زوجك في بيته، فاحرصي على نظافته، واعتني بنظامه، واهتمي بطعامه وشرابه، ولا تغادر البيت إلا لضرورة، ولا تخرجي منه إلا بإذنه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيته أو يرضى عنها زوجها. الخطيب عن أنس بإسناد صحيح. سادسا: احفظي زوجك خارج البيت، فالتزمي ثياب الحشمة والوقار، ولا تخلعيها في أي مكان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أحمد وابن ماجة والحاكم عن عائشة بإسناد حسن. سابعا: لا تتزيني ولا تتطيبي حينما تخرجين إلى خارج البيت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أحمد والنسائي والحاكم عن أبي موسى بإسناد صحيح. ثامنا: احفظي زوجك في ماله، فلا تفرطي فيه، ولا تحمليه ما لا طاقة له به، ولا تثقليه بالمطالب والأهواء. تاسعا: احفظي زوجك في أهله، فاحرصي على ودهم، ووقري كبيرهم، وارحمي صغيرهم، واحترمي فقيرهم، ولا تكثري الشكوى منهم، فيحمله ذلك على التبرم بك والتخلص منك. عاشرا: احفظي زوجك في أبنائه وبناته، واعتني بنظافتهم وصحتهم، واحرصي على غرس الفضائل فيهم، ولا تحملنك الرحمة بهم على التغاضي عن تقويمهم وتأديبهم، لا تخيفيهم بالأوهام، بل قصي عليهم أقاصيص العزة والشهامة وأحاديث البطولة والمجد، واغرسي في أعماقهم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 11: احفظي زوجك في نفسك، فتزيني له ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أقبلي عليه إذا حضر، واستمعي إليه إذا تكلم، واطلبي رضاءه إذا غضب، لا تجادليه ولا ترفعي صوتك على صوته ولا تسفهي آراءه ولا تتعالي عليه بحسب أو مال أو جمال. 12 احفظي زوجك بعد موته وترحمي عليه واذكريه بالخير والبسي الحداد عليه 4 أشهر و10 أيام ولا تغادري منزلك طيلة هذه المدة وتجنب الزينة والطيب واخلفيه في ولده وماله وكوني بعد موته كما كنت في حياته. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. البقرة الآية 234. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج. 13 لا تضيعي فراغك سدى ولا تشغليه بالأغاني الخليعة أو المجلات الساقطة، بل عليك بالقرآن وتلاوة آياته وبسيرة الرسول وصحابته فاستوعبي روعتها. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. 14 اعلمي أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت. قال تعالى وقرن في بيوتكن. فرسالتك الأولى والأساسية أنك زوجة وأم وربة بيت، واشتغال المرأة بالسياسة واشتراكها فيها ناخبة أو نائبة خروج على طاعة الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري والحاكم والترمذي والنسائي عن أبي بكرة والطبراني عن جابر بن سمرة بنحوه. توجيهات عامة يا فتاة الإسلام. وصية عربي مسلم حكيم لابنته. يا فتاة الإسلام، إليك هذه الوصية الغالية، احفظيها وتدبريها واجعليها دستورا في حياتك الزوجية وفي علاقتك مع زوجك. روى صاحب القوت والبيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري وكان من حكماء العرب قال لابنته عند زفافها إلى زوجها يا بنية قد كانت والدتك أحق بتأديبك مني أن لو كانت باقية، أما الآن فأنا أحق بتأديبك من غيري، فافهمي عني ما أقول. إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي وصرت إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، ولا تلحفي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فادني منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا، وكوني له كما قلت لأمك ليلة ابتنائي بها خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى فيأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وصايا أخرى يا فتاة الإسلام، احفظي سر زوجك وأحوال معيشته، ولا تتخذي من حياتك معه مادة للسمر مع غيرك، ولا تكثري الشكوى منه لأهلك، فإن ذلك يوسع الهوة بينه وبينك. يا فتاة الإسلام، إياك وهذه الدعوات الهدامة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. لا تخدعنك مزاعم تحرير المرأة ومساواتها بالرجال وإقحامها في السياسة والحكم، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى خراب عشك وانهيار سعادتك. وافدة النساء إلى رسول الله. يا فتاة الإسلام، استمعي إلى هذه القصة الجميلة عن سيدة من خير نساء العالمين، هي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. فقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فقالت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل قد بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال: افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تباعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل كل ذلك. فانصرفت المرأة وهي تهلل فرحة حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب، وعرضت عليهن ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحن وآمن جميعهن: فالحجاب الحجاب، والبيت البيت، إن كنت تؤمنين بالله وباليوم الآخر وتريدين سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الأبناء، أيها الأخ الكريم، أولا أبناؤك هم سواعد الأمة المدافعون عنها وجنودها الحامون لذمارها، فأعدهم لهذه الرسالة المجيدة منذ نشأتهم في المهد، وتعهدهم بأسباب القوة والحماية، وسلحهم بأسلحة العزة والنصر. ثانيا، احرص على تسمية أبنائك بالأسماء الإسلامية الخالدة، فبذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتعد بهم عن الميوعة الملموسة في كثير من أسماء أبناء هذا العصر، حتى تصل بين أرواحهم وبين أصحاب هذه الأسماء الذين سجلوا من صفحات المجد والبطولة ما يفيض به التاريخ. ثالثا، عود أبناءك على الصلاة معك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلا خير في شباب لا يعرف السجود لربه. والتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالية: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم. رابعا، قص على أبنائك غزوات الرسول، وشبع أرواحهم بسيرته العطرة حتى يتأججوا بروح الدفاع عن الحق والجهاد في سبيل الله. واذكر لهم كيف كان الفتيان الصغار يتنافسون في الخروج إلى القتال تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: كنا نحفظ أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نحفظهم الصورة من القرآن. خامسا، اعتن بصحة أبنائك وكونهم التكوين الرياضي الإسلامي حتى يشبوا رجالا لهم أجساد فتية وأرواح قوية. فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. سادسا، اغرس في أعماق أبنائك حب الحرية ونشئهم على العزة والكرامة، وبين لهم أنهما حق طبيعي لكل مسلم، عليهم أن يحرصوا عليهما وأن يبذلوا كل مرتخص وغال في سبيلهما. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سابعا، لقن أبناءك الأناشيد الإسلامية والوطنية، واغرس في أعماقهم بغض الغاصبين واحتقارهم، وبين لهم وحشيتهم وغدرهم، وحدثهم في كل مناسبة عن ضرب الإسكندرية وعن دنشواية الدامية وعن البدرشين والعزيزية. حدثهم عن الوعود الكاذبة بالجلاء. ذكرهم في الوقت نفسه بموقعة رشيد التي لقي الغاصب فيها شر هزيمة وألقى به المسلمون إلى البحر، عندما كانت الأمة متحدة الصفوف قوية الأخلاق. ذكرهم بفلسطين وإندونيسيا وشمال إفريقيا. حدثهم عن نكبة الأندلس. حدثهم عن مغامرات أعداء الإسلام في إندونيسيا ونيجيريا وتايلاند والفلبين وأريتريا والصومال واليمن. حدثهم عن مفاخر الإسلام ومآسيه. ثامنا، عود أبناءك الافتخار بكل ما هو إسلامي، وتشجيع التجارة والصناعة الإسلامية والدعوة إلى رواجهما. تاسعا، حفظ أبناءك من كتاب الله ما استطعت، خصوصا سورتي الأنفال والتوبة وآيات الجهاد والتضحية وآيات التعاون والأخوة وآيات البذل والإنفاق وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن في القرآن كنوزا فانتفع بها، وبين يديك ضررا، آن الأوان لمعرفة قيمتها. وفسر لأبنائك هذه الآيات وعودهم على العمل بها في الحدود المستطاعة لهم، حتى يشبوا رجالا لا يعرفون جبنا ولا أنانية ولا شحا ولا يرضون منكرا ولا فجورا. عاشرا، عود أبنائك الجلوس معك في مجالس الرجال، واصحبهم إلى المساجد والمجتمعات النافعة، وشجعهم على قراءة الصحف الإسلامية النافعة، ورافقهم إلى اللقاءات والندوات الإسلامية ومجالس العلماء والصالحين، وبخاصة إلى اجتماعات شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتدربوا على حياة الرجولة والفضيلة ويتشبعوا بروح العزة والإيمان. 11، صن آذانهم عن الأغاني المائعة، وصن أفكارهم عن التلوث بالجرائد الخليعة. وإن من أكبر الجرائم والله أن يحمل الرجل إلى بيته مثل هذه المجلات التي يصدرها أعداء الإسلام، ويملؤونها بالصور العارية والمبادئ الفاضحة، لأنها سوف تهدم ما يشيده من أخلاق وما يغرسه من فضائل. 12، عود أبناءك الصراحة في القول والخشونة في العيش، وتبسط في معاملتهم حتى يأنسوا بك، فلا تكن شديدا فظا فيمقتوك، ولا هينا سهلا فيتجرأ عليك، بل احرص على أن يختلط في قلوبهم شعور الهيبة منك وإحساس الحب لك، واعدل في العطية بينهم. 13، وفر لأبنائك العمل الحر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بعيدا عن ذل الحكومات، طاهرا من سحت الشركات. 14، راقب حالة أبنائك، واحذر أن يقضوا أوقات فراغهم بين المقاهي والسينمات، واحرص أن تشغل ذلك الفراغ بالنافع المفيد، وتخير لهم الكتب النافعة. تربية البنات. أيها الأخ الكريم، أولا بناتك وإخوتك هن أمهات المستقبل، في ظلهن سيترعرع الجيل الجديد الذي يجب أن تحرص على إعداده بعناية ودقة وصبر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شملت معارفهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. ثانيا اعتني بصحتهن وعودهن الصلاة والصيام. ثالثا قص عليهن سيرة سيدات نساء العالمين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته ونساء المؤمنين، وما قمن به في صدر الإسلام من إعداد المجاهدين الذين ناصروا الرسول وآزروه ورفعوا لواء الإسلام عاليا خفاقا. رابعا عودهن الحشمة في الملابس منذ نشأتهن، واغرس في أعماقهن احتقار السافرات المتبرجات، لأنهن يخالفن أوامر الله ويقلدن الكافرات الفاجرات. خامسا أحسن تعليمهن القراءة والكتابة وأمور الدين الضرورية وتدبير المنزل وتربية الطفل وما يتصل بحياة الزوجية والأمومة من آداب وتوجيهات. سادسا حفظهن سورة النور لما فيها من الآداب الواجب إحاطة كل فتاة بها، بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة الأحزاب. سابعا اضرب عليهن الحجاب قبل سن النضوج، وبين لهن ما في ذلك من شرف وفخار، واذكر لهن أن الإسلام جعل الفارق بين المسلمة العفيفة وبين الفاجرة الخليعة في اعتصام الأولى بالحجاب. واعلم أن الفقهاء اختلفوا في المقصود بالحجاب بالنسبة لغير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. رأي الجمهور أن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، والهادي والقاسم في أحد قوليه، وسندهم في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، وقيل والقدمين وموضع الخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري وأبو العباس، بل وقيل جميعها إلا الوجه، وذهب إليه أحمد بن حنبل وداود. واشترط هؤلاء جميعا لكشف شيء من هذا أمن الفتنة، وإلا وجب تغطيته. وقيل بل جميعها بدون استثناء، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وروي عن أحمد. ثامنا تخير لبنتك الزوج التقي الذي يعرف كيف يصون عرضه ويحمله الخوف من ربه على العدل إن أحب وإن كره، وابحث عن هذا الزوج في صفوف إخوانك من أنصار الدعوة، فهم أقرب إلى الاطمئنان وأجدر بالثقة. وإياك أن تزوجها فاسقا أو مائعا أو خليعا، طمعا في غنى أو حبا في منصب، فتكون خائنا لأمانتك مضيعا لشرفك وكرامتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الترمذي وغيره عن أبي هريرة، والبيهقي عن أبي حاتم المزني. تاسعا صن سمعهن عن الأغاني الخليعة وأفكارهن عن التلوث بالجرائد والمجلات الفاجرة، وتخير لهن عوضا عن ذلك الكتب الشائقة المفيدة، في الدين والاجتماع والتاريخ الإسلامي. عاشرا، احذر من اختلاطهن بقرينات السوء من بنات الأسر الخارجة عن الدين البعيدة عن آدابه وتقاليده، فإن ذلك من أكبر عوامل انتشار الفساد وذيوع الفتن، لأن النفس أمارة بالسوء وكل قرين بالمقارن يقتدي. الخادم والخادمة. أيها الأخ الكريم، اعلم أن خادمك أو خادمتك فرد من أفراد عائلتك، أنت مسؤول أمام الله عن دينه ودنياه، هو أخ لك في الله قد سخره الله لك، ولو شاء لسخرك له، فاحرص على خير أخيك وأحب له ما تحب لنفسك، وهو جندي من جنود الإسلام أو أم من أمهات المستقبل، فاحرص على إعداده بما تعد به أبناءك أو بناتك، واسهر على رعايته كما تسهر عليهم. أولا، لا تستخدم إلا صغارا، فإن قاربوا سن البلوغ ذكورا كانوا أو إناثا وجب استبدال غيرهم بهم ضرءا للفتنة وصيانة للأسرة من المفاسد، فإن كان ولا بد من الاستعانة بالكبار في بعض الأعمال فليكن ذلك في حدود ضيقة وأيام معدودة مع التزام آداب الإسلام بكل دقة. ثانيا، لا تكلف خادمك من العمل ما لا يطيق، ولا ترهقه بالمشقات، ولا تفرق بينك وبينه في مأكل أو مشرب أو ملبس. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في خولكم فإنهم أشقاؤكم، لم ينحتوا من جبل ولم ينشروا من خشب، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، واستعينوا بهم في أعمالكم، فإن عجزوا فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله، بإسناد صحيح. ثالثا، أجلسه مع أولادك حول مائدتك في مجلسك، وساوي بينهم وبينه، وأنصفه منهم كما تنصفهم منه، واملأ نفسه بالكرامة وأشعره بالعزة، وتذكر أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعا، لا تبالغ في تأنيبه إن أخطأ، ولا في إيذائه إن أتلف شيئا، بل تلطف في نصحه، واعف عن زلته، وضعه موضع ابنك أو بنتك في التهذيب أو التقويم. خامسا، احرص على مشاركته في الأعياد، وأدخل السرور إلى قلبه كما تحاول إدخاله إلى قلوب أبنائك وأهلك، ولا تخصهم دونه بجديد الثياب أو عطايا النقود والألعاب. سادسا، علمه القراءة إن كان أميا، والصلاة والصيام إن كان جاهلا، وخصص له صندوقا للتأمين تضيف إليه ما تجود به نفسك علاوة على أجره، حتى إذا خرج من عندك وجد المادة التي تعينه على أغراض الحياة. سابعا، ضاعف من عنايتك به إن كان يتيما، واحرص على إكرامه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر البيوت بيت فيه يتيم يهان، بإسناد صحيح. ثالثا، واجبك نحو الدعوة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واجبك نحو نفسك. أيها الأخ الكريم، أولا، ما الذي تطمع فيه من حياتك؟ أن تعيش موفور الكرامة، مرفوع الرأس، عزيز الجانب؟ وما الذي تريده لدينك؟ أن يكون نافذ الحكم، مرفوع اللواء، ظاهر السلطان؟ وما الذي تريده لأمتك؟ أن تكون كاملة الحرية، قوية الشوكة، محطمة الأغلال؟ إذن فاعلم أن ذلك كله يتوقف على مقدار إيمانك، وصدق عزيمتك، وأن هذا وذاك يتوقفان على تمسكك بمكارم الأخلاق التي ما بعث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلا متمما لها. ثانيا، إذا اعتصمت بآداب الإسلام حسن خلقك، وإذا حسن خلقك قوي إيمانك، وإذا قوي إيمانك صدق جهادك في سبيل الله، وإذا صدق جهادك تحقق وعد الله لك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثالثا، كن صادقا في حديثك، وفيا لوعدك، أمينا في معاملتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة بإسناد صحيح. رابعا، كن متواضعا في غير ذلة، عزيزا في غير كبر، شجاعا في الحق من غير تهور، كريما في غير سفة، حليما في غير خنوع، صبورا في غير يأس أو استسلام، متوكلا في غير كسل. واعلم أن خير الأمور أوسطها، وأكرم الصفات ما كان بين الإفراط والتفريط، حتى تكون قدوة لإخوانك وأهلك، وسراجا في الوسط المحيط بك، وفي كل مكان تحل فيه. خامسا، واظب على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم كل يوم، واحفظ منه ما استطعت ولو جزءا واحدا على الأقل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سادسا، طالع أحاديث سيد المرسلين ولو ساعة كل أسبوع، واحفظ بعضها ولو واحدا في كل شهر، وابدأ بهذه الأحاديث التي تحويها هذه الرسائل، لتكون حجة لك في الدعوة وقوة لك في الإقناع. سابعا، جالس أهل التقوى والإيمان والعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة بإسناد صحيح. واحذر أهل الفسق والبدع والفجور، فإن مجالستهم تميت القلوب وتفسد الطباع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحة، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. البخاري. ثامنا، توخى الحلال في مأكلك وملبسك ومشربك، واعلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. تاسعا، احرص على وقتك أن يضيع سدى بين المقاهي والسينمات وما شابه ذلك من دور اللهو والمجون، وتردد بدلا من ذلك على المساجد ودور الثقافة الإسلامية ومجالس العلم. عاشرا، غض بصرك عما حرم الله، فالبصر نعمة وأمانة، فلا تكن لنعم الله كفورا ولا تكن لأمانته خائنا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أردت أن ترى فاعلم أن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا غضضت بصرك فأبشر بفتح بصيرتك. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الحاكم في مستدركه. حادي عشر، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. 12. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 13. احرص على وضوئك دائما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الوضوء عدة المؤمن، واحرص على السواك عند كل وضوء كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 14. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واستغفر الله كل يوم 70 مرة على الأقل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. البخاري عن أبي هريرة. 15. اعلم أن الإسلام دين النظافة والنظام، فاحرص عليهما في مظهرك حرصك على نظافة مخبرك، وفي الخبر: إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، فلا تهمل نظافة ثوبك ونظافة حذائك من الأوحال، وتطيب دائما بالطيب. 16. اجعل الله غايتك في كل عمل تقوم به، وراقبه في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك، والتزم صراطه المستقيم. 17. التزم 5 أمور تصلح نفسك ويصلح حالك مع الله: تقوى الله في السر والعلانية، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، الرضا عن الله في الكثير والقليل، الرجوع إلى الله في السراء والضراء. واجبك نحو الدعوة: أولا، اعلم أن انضواءك في صفوف الأعضاء المناصرين لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحتم عليك أن تعطي لهذه الدعوة بعض حقها، وأن تتعاون مع إخوانك في سبيل السير بها وإعلاء لوائها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثانيا، لا تكن كما مهملا أو عضوا مشلولا، بل كن عاملا نشطا، فالحياة جهاد، ومن يقف تسحقه الأقدام. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ثالثا، احرص على قراءة مطبوعات شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عصارة روحية وضعت فيها الجماعة كل ما تحويه قلوب العاملين فيها من إخلاص وصدق وجرأة وإقدام، وهي أكبر وسيلة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة التي يجب على شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التزود بها، وبذلك تسمو بنفسك وتسير مع إخوانك جنبا إلى جنب، وتكون مندمجا في الدعوة قلبا وقالبا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رابعا، احرص على الاجتماعات الأسبوعية لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي وسيلة لتعارف الإخوان وارتباطهم برباط الأخوة في الله، حتى يصبحوا كما يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير. خامسا، اعمل على نشر دعوة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الوسط المحيط بك، وفي كل مكان تحل فيه، وادع إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. سادسا، احرص على تسديد اشتراكك الشهري أولا بأول، ولا تدعه يتراكم عليك فيثقلك، وقدم حق الله ورسوله على ما سواهما، وكن من السابقين دائما إلى البذل في مشروعات الجماعة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلم أن المال دائما عصب الجهاد. سابعا، استشر الجماعة دائما في أمورك الهامة، ولا تستأثر بها، فلست ملكا لنفسك، وأقبل عن طيب خاطر على حكمها، وخذ بمشورتها، واحرص كل الحرص على توجيهاتها. فما تشاور قوم إلا هدوء إلى رشد أمرهم. ثامنا، اجعل صلتك بالدعوة قائمة على الصراحة والاقتناع. ما تراه معوجا اطلب تقويمه، وما تظنه غامضا اطلب ايضاحه. لا تكتم نصيحة ولا تخفي انتقاده، واعلم انك مسؤول عن الدعوة ونجاحها كأي فرد فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري بإسناد صحيح. واحرص على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة دون تردد، ولا يحملنك اعتراضك على بعضها أحيانا على التخلف عن العمل مع العاملين بها. تاسعا، دع الجدل والمراء، ولا تضيع وقتك في بحث أمور خلافية. لا تقدم ولا تؤخر، فإن ذلك مفرق للآراء منفر للقلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أحمد والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. عاشرا، راقب الله عز وجل في كل أعمالك، واعلم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وليكن عملك في السر كعملك في الجهر، مدعاة لفخرك واطمئنانك. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. 11، اعلم أن الداعية يحتاج إلى 3 أمور: العلم بالدعوة، وقيام الليل، والطهر. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. واجبك نحو اخوانك في الدعوة: ايها الاخ الكريم، اعلم ان الاخوة في الله هي اوثق عرى الايمان، واشرف رابطة بين دعاة الحق وانصار الله ورسوله، فاحرص كل الحرص على توثيق عراها وتثبيت دعاماتها، واعطها حقها من الاخلاص والصدق والتعاون، حتى تكون مع اخوانك في الدعوة صفا واحدا كالبنيان المرصوص، يصمد للعواطف ويثبت للشدائد، ويسير بقدم ثابتة في طريق الجهاد نحو اعلاء كلمة الله ونصرة دينه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فشاطروهم عن طيب خاطر أموالهم وأملاكهم وآثروهم على أنفسهم، فكانت هذه الأخوة الصادقة أقطع سلاح تسلح به المسلمون ضد أعدائهم، وأثبت دعامة يقيم عليها الرسول الكريم جهاده الحق في سبيل الله. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد بلغت هذه الأخوة من القوة أن الأنصار والمهاجرين المتآخين في الله كانوا يتوارثون فيما بينهم دون ذوي الأرحام، واستمر الحال كذلك حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك بعد إسلامهم ودخولهم في دين الله أفواجا. هذه صورة سريعة للأخوة الإسلامية التي يجب علينا أن نضعها نصب أعيننا، لا لنحققها كاملة كما كانت في الصدر الأول فهيهات هيهات، ولكن لنحاول الاقتراب منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه بمقدار ما تكون عليه أخوتنا من القوة بمقدار ما نكون قريبين من نصر الله وفتحه القريب. أيها الأخ الكريم، أولا أعن إخوانك في الشدائد حتى يكونوا لك مثل ما كنت لهم، زرهم إن كانوا مرضى، وواسهم إن كانوا في حزن، وهنئهم إن كانوا في سرور، واسأل عنهم إن غابوا، وأحب لهم ما تحب لنفسك، وادع لهم في صلاتك، وتواضع لهم في حديثك ومعاملتك. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا، أحسن الظن بإخوانك، فإن بعض الظن إثم، فإن عرض لك ما يسيئك منهم فإما أن تحمله على محمل الخير، وإما أن تصارحهم بما رأيت ليوضحوا لك ما بهم، أو ليعتذروا إليك عما فرطوا حتى تظل القلوب صافية نقية بالمحبة والإخاء. ثالثا، لا تتبع عوراتهم ولا تتلمس المآخذ عليهم، فإن رأيت منهم ما يتطلب العتاب أو يستلزم النصح فليكن ذلك بينك وبينهم لا على ملأ من الناس أو مسمع منهم، فإن من نصح أخاه سرا فقد زانه وصانه، ومن نصحه جهرا فقد هتكه وشانه. رابعا، دافع عن إخوانك في غيابهم كما تدافع عنهم في حضورهم، واعلم أن شرفك من شرفهم وعرضك من عرضهم، وانصرهم إن كانوا ظالمين بردهم إلى الحق وإعادتهم إلى الصواب، وإن كانوا مظلومين بأن تعاونهم على دفع الظلم بلسانك ويدك. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس. خامسا، لا تقاطع إخوانك مهما كان الأمر، ولا تهجرهم لأي سبب، فإن ذلك يؤدي إلى تمزيق الشمل وتفكك العرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. سادسا، احترم إخوانك ولا تحقر أحدا منهم لفقره، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا لمظهره، فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سابعا، تودد إلى إخوانك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، صافحهم بحرارة عند اللقاء وهادهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم. ابن عساكر بإسناد صحيح. ثامنا، اتق المزاح معهم مع الحرص على البشر عند لقائهم، فإن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويميت القلب. وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان طويل الصمت قليل الضحك. رواه أحمد بن جابر بن سمرة. تاسعا، أصغ إلى حديثهم إذا تحدثوا، ولا تسفه آراءهم ولا تخطئ أقوالهم، إلا أن يكون الأمر متعلقا بحكم شرعي أو رأي ديني، فواجبك إذا ظهر لك خطأ أن تتلطف في تصحيحه لهم دون تعال أو تكبر عليهم، فإن ذلك يجرح كرامتهم ويغير قلوبهم. عاشرا، ترحم عليهم بعد وفاتهم، وصل عليهم قبل دفنهم، وصل أولادهم من بعدهم، واعمل لما فيه صالحهم، واسع في خيرهم، وأعنهم بالمال إن استطعت، حتى يقيد الله لأولادك من بعدك مثل ما قيد لأولاد إخوانك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رابعا، واجبك نحو المجتمع، الوطن، الجيران والزملاء، أهل الذمة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واجبك نحو وطنك أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن المسلمين أمة واحدة، وأن الوطن الإسلامي لا يتجزأ، فكل مكان تخفق فيه راية القرآن هو بلادك، وكل أمة تدين بالإسلام هي جزء من أمتك. ذلك أن الله عز وجل بعث نبيه ماحقا لعصبية الجاهلية وقبليتها ليحل محلها عصبية الإسلام، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا، اعلم أن أبناء وطنك كل من يدين بالإسلام مهما بعدت الشقة بينك وبينهم، سواء كانوا مصريين أو عرب، أتراك أو أعجام، هنودا أو أفغان، صينيين أو يابان، إندونيسيين أو سودان، فما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم إخوانك وأولى الناس بأخوتك ونصرتك. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سياني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ثالثا، اعلم أن كل دعوة إقليمية أو قومية تتعارض مع الإسلام ولن تؤدي إلا إلى تفكك الأمة المسلمة وتحكم الأعداء فيها، وإنما استطاع المسلمون رد الصليبيين بعد حرب طاحنة استمرت 200 سنة باتحادهم وتضامنهم تحت لواء واحد. فليكن عملك في أي مكان للوحدة الإسلامية، وليكن جهادك في سبيل بلدك باعتباره جزءا من الوطن الإسلامي الأكبر، لا يحول دون اهتمامك بما يجري في بقية أنحاء الوطن الإسلامي، ولا يحول دون التعاون في دفع أي خطر يقع في أي جزء منه بنفسك أو بمالك، ولا يحول دون نجدة إخوانك أيا كانوا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. رابعا، شجع أبناء وطنك واحرص على تفضيلهم على غيرهم في معاملاتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يكذبه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. رواه مسلم. خامسا، اعلم ان اخلاصك الى وطنك يستوجب منك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لائمة المسلمين وعامتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. سادسا، اعلم ان الدفاع عن وطنك ضد خصومه من اعداء الله واجب مقدس عليك. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. عن سعيد بن زيد، رواه الحاكم وابن ماجة وابن حبان. سابعا، اعلم ان الوطنية الصادقة ليست ضربا من ضروب الوثنية تتصل بالارض، ولكنها ضرب من ضروب الايمان تتصل بالسماء، تقوم على قوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واجبك نحو جيرانك وزملائك. ايها الاخ الكريم، اولا، اعلم ان لجارك حقوقا عليك شرعها الاسلام فاوصى بها الله ورسوله، فاحرص على ادائها حتى تزداد الرابطة الاسلامية قوة والامة المسلمة عزة على عزة. قال تعالى: والجار ذي القربى، اي الذي قرب جواره، وقيل الذي له قرابة ايضا. وقال تعالى: والجار الجنب، اي البعيد، وقيل الذي لا قرابة له ولا رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. متفق عليه من حديث ابي شريح. ثانيا، ولقد اجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الجار فقال: اتدرون ما حق الجار؟ ان استعان بك اعنته، وان استنصرك نصرته، وان استقرضك اقرضته، وان افتقر عدت عليه، وان مرض عدت، وان مات تبعت جنازته، وان اصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستعل عليه بالبناء، تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه، وإن اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. والذي نفسي بيده، لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. ثالثا، إياك أن تؤذي جارك، وإياك أن تناله بسوء. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. احمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح الاسناد. رابعا، كن لجارك خير معين في السراء والضراء، واسه في المصائب، وزره في الأعياد، وهاده في المواسم، أعنه في الفقر، شجعه في الخير، تغاضى عن إساءته لك، تحمل تفريطه في حقك حتى تأسر قلبه وتكسب حبه. هذا هو الإمام أبو حنيفة يضرب لنا مثلا كريما في حسن معاملة الجار. كان له جار يقضي الليل في شرب الخمر ويغني بصوت عال مرددا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. وكان هذا الغناء يقلق ويزعج الإمام الأعظم. وفي ليلة افتقد الإمام صوت جاره على غير عادته، فسأل عنه، فعلم أنه حبس من أجل دين عليه. فذهب الإمام الأعظم إلى الحاكم وسدد الدين وأفرج عن جاره واصطحبه معه. وفي الطريق سأله الإمام: ترى هل أضعناك يا فتى؟ فابتسم الجار وأقسم ألا يعود إلى الخمر أبدا. خامسا: انصح إن كان ضالا، وفقه في دينه إن كان جاهلا، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. بلغه دعوة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واهده مطبوعاتهم، وادعه إلى العمل بها والتعاون معهم. سادسا: قاطعه إن كان مصرا على فسقه، معلنا لفجوره، مهملا لكل نصيحة، ساخرا بكل عظة، مع التزام المعروف في معاملته حتى يرى من إعراضك عنه ومعروفك فيه ما يحبب إليه الاستجابة لدعوتك والعمل بنصيحتك. سابعا: كن بين جيرانك وزملائك شهما لا تقبل مهانة، شجاعا لا تخاف خطرا، كريما لا تضن بمال، حليما لا تغضب للصغائر، حريصا على التمسك بشعائر الإسلام وآداب الله والرسول حتى تكون خير عنوان للدعوة وأصدق دعاية لها. واعلم أن القدوة الحسنة هي أقطع سلاح وأبلغ عظة. ثامنا: لا تستصغرن نفسك إن كنت فقيرا، فما أكرمت العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، وكفى بك فخرا أنك من حزب الله ورسوله. ولا تعظمن فاسقا لغناه، فكفى بالمعصية مهانة وذلا. فكن بين جيرانك مرفوع الرأس في غير كبر، متواضعا في غير ذلة، وانظر في الدين لما هو أكبر منك، وانظر في الدنيا لما هو أصغر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. واجبك نحو أهل الذمة: أولا، اعلم أن أهل الذمة من غير المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن حقهم علينا أن نحمي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كالمسلمين تماما ما لم يخون الذمة أو ينقض العهد. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثانيا: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بحسن معاملتهم وبعدم إيذائهم. قال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إلا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يستروح رائحة الجنة. وأخفر يعني نقض العهد. رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام السرخي صفحة 108. ثالثا: اعلم أن الإسلام قد كفل لهم حرية الرأي والعقيدة الدينية وإقامة شعائرهم الدينية، وأمنهم على كنائسهم وصلبهم، كما أوضح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عهده إلى أهل إيليا. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رابعا: واعلم أن الإسلام يحث على التصديق عليهم ويلزم أمير المؤمنين بتأمينهم ضد العوز والحاجة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولم يكن الأسير يومئذ إلا أحد المشركين. خامسا، واعلم أن الإسلام قد فرض على ولي الأمر حمايتهم والدفاع عنهم كالمسلمين تماما. ومما يذكر في التاريخ أن قازان ملك التتار وقائدهم عند إغارتهم على دمشق في آخر القرن السابع الهجري وأول الثامن قد عصر من المسلمين بالشام عددا كبيرا، ومنهم بعض أهل الذمة من اليهود والنصارى، فذهب ابن تيمية مع بعض العلماء ليفك إصار هؤلاء الأسرى، فأجاب قازان في أسرى المسلمين ولم يجبه في أسرى اليهود والنصارى، ولكن ابن تيمية لم يترك حتى فك أسرى الذميين كما فك أسرى المسلمين، وكان يقول له: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. سادسا، لا تجادلهم في العقيدة إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انتهى كتيب شباب محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانه: دستور سلوك المسلم في البيت والمجتمع.